لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: ضمان ما أتلفته النار. من أوقد نارا في داره كالمعتاد فهبت الريح فأطارت شرارة أحرقت نفسا أو مالا فلا ضمان عليه. ليه؟ لأنها عجماء زي سائر اللي كانت البهائم اللي لها إرادة وعجماء جرحها جبار، فكذلك النار بالأولى. ذكر وكيع عن عبد العزيز بن حسين عن يحيى بن يحيى الغساني قال: أوقد رجل نارا لنفسه فخرجت شرارة من نار حتى أحرقت شيئا لجاره. قال: فكتب فيه إلى عبد العزيز ابن حسين، فكتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، وأرى أن النار جبار. والاستدلال ظاهر في ذلك. أما إذا أوقد نارا بما ليس له أن يفعل في مكان غير مهيأ، يعني جاء مثلا أن بعض الناس يستعمل شققا سكنية في عمارة سكنية في مواد كيماوية سريعة الاشتعال، ووقع حريق كبير في المكان وأدى إلى موت بعض الناس ممن جاء للإغاثة أو غير ذلك، وهذا المكان غير مرخص له في وجود هذه المواد وفي يعني وجود خطر الاشتعال فيها أكبر من غيرها ليس هو المعتاد، ولا يمكن الوصول للإطفاء في هذا المكان الضيق المكتظ بالسكان، فلذلك يعني قلنا أن الضمان في هذه الحالة يلزم هؤلاء الذين استعملوا هذا المكان كمخزن لمواد مشتعلة، لأن ليس لهم ذلك ولا هو مرخص لهم ولا المكان مهيأ بأي درجة من الدرجات لإطفاء حريق أو نحو ذلك. كل الحرائق اللي ممكن أن تحدث وفيها درجة تفريط في السلامة المهنية ينبغي أن يتحمل من فرط في السلامة المهنية الخسائر المترتبة على ذلك أو الأضرار. يعني مستشفى على سبيل المثال ما يكونش فيها أدوات إطفاء، وخلافا للتراخيص، يعني التراخيص لازم يكون فيها أجهزة إطفاء، لأن احتمال حدوث شيء من ذلك وارد جدا يعني. فمات بعض الناس بسبب ذلك يضمنون دياتهم لأنهم فرطوا في هذا الباب. الأمر مبني على وجود تفريط أو عدم تفريط. قال: إفساد زرع الغير، ولو سقى أرضه سقيا زائدا على المعتاد فأفسد زرع غيره، يعني المية طفحت زيادة وراحت جاية دخل على زرع غيره فأفسده، ضمن. فإذا انصب الماء من موضع لا علم له به لم يضمن حيث لم يحدث منه تعد. يعني الدنيا غرقت مطر أو سيول جت أو دمرت شيء، لا حتى لو عدت على أرضه وعدت على الأرض الأوطى منها، والأرض الأوطى منها دي اللي شربت كل المية، فما يجيش يقول المية عدت من عندكم، عدت من عندنا بس بدون إرادة مننا وبدون فعل مننا. يبقى هذا الأمر لا يضمن فيه في هذه الحالة. يضمن إمتى؟ لو هو فرط، ودرجة التفريط بتبقى مبنية على يعني العرف في ذلك. يعني على سبيل المثال معمول ممر للسيل، مجرى للسيل، جي ناس بنت عليه وسدته جه السيل ده بدل ما يجد المجرى ده يطلع على البحر مثلا، راح جاي ايه طافح يمينا وشمالا. اللي بنى على مجرى السيل هو ده اللي ايه يضمن. يقول لك ده كل الناس بانية، خلاص يبقى كل الناس اللي بنوا على ايه يشتركوا في الضمان. المدن اللي بتبقى فيها حالات نادرة، هم صحيح الناس تبقى لاقية كده زي ما حصل في جدة السنة من 3-4 سنين كده او سنتين، ان ايه ان الناس بقى لها 30 سنة الامطار قليلة، فالناس استغلت ان مجرى السيل ده محدش فيه، وراحوا جايين بانين ايه بانين فيه. وبترتب على ذلك ان لما السيل جه ادى ذلك الى خسائر هائلة، مش عليهم لوحدهم، مش على الاماكن المبنية، ده بل طفح. يبقى اللي قصر عرفا هو الذي يتحمل الضرر الذي ترتب عليه لأنه الذي تسبب فيه. قال: غرق السفينة. من كان له سفينة يعبر بها الناس ودوابهم فغرقت بدون سبب مباشر منه، فلا ضمان عليه فيما تلف بها، فإذا كان غرقها بسبب منه ضمن. الأمر مبني على التفريط. أيضا من ضمن التفريط يعني معايير السلامة عند الغرق، وجود صفارات، وجود قوارب نجاة سليمة، وجود عوامات مثلا يعني اسمها ايه انقاذ، طاقم انقاذ، طوق نجاة. فإذا وجدت هذه الأشياء ولم يستطع الناس استعمالها يبقى لم يفرط. إذا أخطأ الملاح فدخل في مكان يؤدي إلى تدمير السفينة، زي السفن اللي غرقت في التسعينات، كان دخل في أماكن غير مصرح في الملاحة فيها لوجود شعب مرجانية، سالم إكسبريس والسلام 82 و92 و90 كذا مركب غرقت كده بسبب الشعب المرجانية، وبسبب برضو بعض يعني عوامل الأمان في السلاسل الحديدية اللي بتقفل باب السفينة، أدى إلى أن الباب ده يتفتح أو أن السفينة تخترق من الشعب المرجانية، تؤدي إلى إيه؟ إلى غرق السفينة. اللي فرط في شيء يضمنه. صاحب السفينة مكلف أنه هو ما يمشيش بالسفينة إلا وعوامل الأمان المعتادة اللي هي العرف بتاعها، اللي هي الترخيص بيشتمل عليها. حوادث القطار تقاس على ذلك؟ هصبر بس، ما لسه حوادث القطار ده زي الناس راكبين دبتين واتخبطوا في بعض، او واحد خبط التاني، او في حد فرط ولا ما فيش حد فرط. العبرة ده بالكلام ده بالأعراف الموجودة في ذلك. ضمان الطبيب. لم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب فعالج مريضا فأصابته من ذلك العلاج عاهة، فإنه يكون مسؤولا عن جنايته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن. بالنسبة لوقتنا المعاصر لابد من وجود دراسة طبية وترخيص لمزاولة المهنة، لأن الطب دلوقتي مش زي الطب زمان. مسألة يعرف منه طب، من تطبب بغير طب. الطب النهاردة المعروف عند الناس لابد له من دراسة مستكملة، سنوات عديدة يدرس فيها، وبعد ذلك يتدرب تحت إشراف أطباء أكبر منه. إذا خلال فترة التدرب ووقع منه شيء، الطبيب الأكبر هو المسؤول عنه، لأن هو مسؤول إن هو ما يعملش حاجة إلا في وجود إيه؟ الطبيب الأعلى منه. إذا حصل تفريط ويعني خطأ ما وهو لا يزال في مرحلة التدريب، الطبيب الأكبر منه غير موجود وهو أقدم على ما ليس له. هو في حد بيعمل الكلام ده؟ هقول لك ده اللي هيلجأ إليه عند وجود إيه؟ خلل. يعني هو ملوش إنه يقدم على حاجة إلا لو هناك ضرورة في إلا في وجود طبيب أكبر منه، والطبيب الأكبر منه غايب وهو أقدم، يبقى هم الاثنين شركاء أقدم على ما ليس له. يعني طبيب امتياز على سبيل المثال وقال واحد عنده زايدة أو هو شخصها كده، ومن غير الدكتور الكبير الأكبر منه ما يكون موجود راح جاي فتح بطن العيان، هو المفروض ان هو يكون مساعد للطبيب الأكبر منه وليس ان هو ايه يفعلها منفردا. فيبقى في الحالة دي هيضمن، والطبيب اللي غاب اللي ما جاش وسابه يتعامل مع العينين يضمن معه. قال إذا لم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب فعالج مريضا فأصابته من ذلك العلاج عاهة أو مات، فإنه يكون مسؤولا عن جنايته وضامنا بقدر ما أحدث من ضرر، لأنه يعتبر بعمله هذا متعديا. يعني اللي بيعالجوا حالات المس والسحر وهم ما عندهمش خبرة بالطب النفسي، يكون واحد مريض نفسيا ويقعدوا يضربوا فيه لغاية ما يموتوه، لا شك أنهم إيه مسؤولون عن ذلك وقد حصلت منهم جناية، يضمنون ما يعني حدث لهذا الشخص، يضمنون ديته اللي هم ضراء المشاركين في الضرب أو كان هو واحد بس اللي بيضرب. حجامة؟ لا، الحجامة إذا كان حجاما وحجم في المعتاد يبقى برضو يحسن ذلك، إذا لم يكن يحسن فهو وأصاب شيئا فهذا عليه. قال ويكون الضمان في ماله لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه حديث صحيح أو حسن. وقال عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن، أعنت يعني أصاب المريض بالعنت أضر المريض، حديث حسن رواه أبو داود. أما إذا أخطأ الطبيب وهو عالم بالطب فرأى الفقهاء أنه تلزمه الدية وتكون على عاقلته عند أكثرهم، وإذا مات لا يجب عليه القود لأن العلاج كان بإذن المريض وفي النهاية يكون قتلا خطأ. يبقى هنا الحالة دي، الحالة الثانية أن يكون الطبيب ماهرا لكن جنت يده، أخطأ طبيا، عمل حاجة غلط، عمل حاجة خطأ طبيا وهو بيعدي كده عايز في العملية الجراحية يروح جاي عاطي عايز يشيل الورم مثلا راح جاي ايده خبطت في الشريان نزف الشريان مات العيان او رجله اتقطعت او ايده اتقطعت، ففي هذه الحالة يكون ضامنا. ومين بقى اللي هيبقى في وهو مات المريض؟ يبقى العاقلة لأن هذا من جناية الخطأ. يقول وقيل في ماله والصحيح أنها على العاقلة. وفي تقرير الضمان الحفاظ على الأرواح وتنبيه الأطباء إلى واجبهم واتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة بحياة الناس، ويروى عن مالك أنه لا شيء عليه. والصحيح أنه لا شيء عليه في حالة ما إذا حدثت مضاعفات وسرت حتى أدت إلى نفس المريض، في جراحات بتتم وفي علاجات أيضا بتتم، ربما يحصل نوع من المضاعفات ليس الطبيب مسؤولا عنها. يعني على سبيل المثال هناك أنواع من البنج التخدير، بعضها يكون يسبب حساسية نادرة فيؤدي إلى موت المريض، توقف عضلة القلب. في الحقيقة هو ده مش ده المعتاد. الحاجة اللي فيها حساسية متكررة زي حقنة البنسلين مثلا، لو واحد أعطى حقنة بنسلين من غير اختبار يبقى ضامن، لو أعطى حقنة عادية تانية من غير اختبار ما هيش معروفة، مفيش مادة في الدنيا إلا ويمكن أن توجد ضدها إيه؟ حساسية. لكن مش ده المعتاد في مثل هذا الدواء، مش حتى الأسبرين على فكرة لو فرض يعني. فلو في حد حصل له ذلك فحصل يعني شيء لم يكن ضامنا. في بعض الأشياء بنقول عمليات جراحية خطيرة ممكن يترتب عليها مضاعفات تلقائية مسجلة في المضاعفات المعروفة، فهنا الطبيب كفء معلوم منه الطب، لم تخطئ يده، ما عملش حاجة غلط والعيان مات، يبقى لا شيء عليه. يبقى هذه الحالة التي يعني الحالة التي لا يحاسب عليها ولا يكون عليه شيء. أما إذا كان بسبب جناية، سواء كان بسبب دواء خطأ أو بسبب يعني تقصير في العلم بالطب، أو كما ذكرنا جينات يد حركة زائدة أدت إلى فساد في العضو مثلا، تقصير في الجراحة أدى مثلا إلى يعني أضرار على المريض أو هلاك المريض، ففي هذه الحالة يضمن أو تضمن عاقلته كما هو الصحيح. عطل في التنفس الصناعي وهم اللي جايبين الأكسجين مظبوط، يعني الكاونتر اللي بيحطوا في الأكسجين المحل بتاع الأكسجين ده موجود وكله تمام، وحاجة تسدت وحاجة تعطلت، الكهرباء قطعت، وهم المستشفى جايبين المولد، جم يشغلوا المولد، ما شغلوا المولد العيان مات، يبقى ليس عليه شيء. ايه انا بتكلم ده مثال، وعلى بال ما عملوه لما فينا حالات بتبقى صعبة جدا. الحاجة اللي فيها تقصير عن لوازم او اجراءات السلامة المهنية يتحملوها، يتحملها المستشفى ويتحملها الطبيب. الحاجة اللي ما فيهاش تقصير لا يتحملها. نبدأ امثلة. وطبعا جاء يعني جهات التحقيق الطبية بشرط ان الناس تكون صادقة، ما يجيش يداروا على بعضهم الأطباء، لما يداروا على بعضهم يكتبوا تقارير غير صحيحة عشان يطلعوا زميلهم ايه بريء، يبقوا آثمون بذلك ومشاركون في الضمان على الشخص نفسه. يعني هو طبعا الطبيب ده اللي هيضمن، لكن لولا ان انت شهادة زور ضيعت حق لهذا المريض يبقى انت لا يجوز لك ذلك. من ضمن التفريط الإجهاض بغير ضرورة، من ضمن تفريط الطبيب انه يجري عملية إجهاض لامرأة لا تحتاج الى ذلك طبيا. والإجهاض بعد تشكل الجنين لا يجوز الا عند ضرورة يخشى على الأم او احد اعضائها، واذا جاءت هي التي تريد ذلك كانت مشاركة في الجرم. إذا حدث طبعا الإجهاض نفسه، الجنين نفسه لودية، والمرأة لو أصابها شيء بسبب ذلك فعلى من فعل هذا إضافة إلى من أذنت فعليها عليهم الضمان. لو زوجها هو اللي بيكرهها على الإجهاض يبقى شريك في هذه الجريمة ولا يجوز أن يقبل ذلك. قال الرجل يفضي زوجته، يفضي يعني يخرق فرجها، يمكن أن يصل ذلك إلى نزيف مثلا، ويمكن أن يصل إلى انفتاح في مجرى الغائط أو مجرى البول. قال إذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها، فإن كانت كبيرة بحيث يوطأ مثلها فإنه لا يضمن، هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. وقال الشافعي ورواية عن مالك عليه الدية، والمشهور عن مالك أن فيه حكومة. هذه المسألة مبنية على هل حدث نوع من التعدي أثناء المعاشرة أم لم يقع ذلك، وهذا الأمر مبني على التفاوت في السن وفي أيضا حجم المرأة وحجم الرجل، يعني حجم الأعضاء. قال وإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها، يعني هو تزوجها، صحيح إن هو يجوز زواج الصغيرة ولكن لا يمكن من الوطء حتى تطيق الوطء. إذا كانت صغيرة لا تحتمل الوطء لا يجوز أن يمكن من وطئها، ولو فعل فهو ضامن لذلك. قال وإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فعليه الدية. والإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو المكان الواسع، ويكون بمعنى الجماع، ومنه قوله قول الله سبحانه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني ليس بينه وبينها شيء، يعني جمعها. ويكون بمعنى اللمس، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ، يعني لمسه بغير حائل. والمراد به هنا اللي هو الرجل يفضي زوجته إزالة الحاجز الذي بين الفرج والدبر. وعلى فكرة إذا كانت يعني في الأمور المعتادة لا يحصل شيء من ذلك إلا لمرض، فلو كان يعلم مرضها، يعني لسه عامل عملية مثلا وبعدين يعاشرها وهي لسه إيه الخياطة موجودة، يقوم يحصل نوع من يعني تقطيع الخيوط فيؤدي إلى الإفضاء. الإفضاء ده فيه الدية. واضح أن الفكرة العامة في هذه الأبواب كلها هي هل هناك تفريط أم لا، والتفريط مبني على العرف في ذلك وما هو معتاد في هذا الباب. قال الحائط يقع على شخص فيقتله، البلكونة قايلة للسقوط، المبنى قايل للسقوط. إذا مال حائط إلى الطريق أو إلى ملك الغير ثم وقع على شخص فقتله، فإن كان قد سبق أن طولب صاحبه بنقضه ولم ينقضه مع التمكن منه ضمن ما تلف بسببه، يعني الجدار كان بدأ يشرخ، البيت الأساس بتاعه بدأ يقع، والناس اتقال لهم إن ده بتقرير من المهندسي الحي مثلا إن هذا قايل للسقوط ولا ويجب إخلاؤه، والناس مش راضية تخليه. يبقى الناس اللي سكنت هي اللي غلطانة، والراجل صاحب البيت كان واجب عليه إن هو ينقضه ويبنيه مرة أخرى. قال فإن كان قد سبق أن طولب صاحبه بنقضه ولم ينقضه مع التمكن منه ضمن ما تلف بسببه، وإلا فلا يضمن. هذا مذهب الأحناف. لا معلش، هيروحوا فين وهم عارفين البيت هيقع؟ هم اللي هيضمنوا. لو هم عارفين البيت هيقع ويقولوا هنروح فين، ما لهمش حق ان هم يفرطوا في حياتهم، يروحوا يقعدوا في خيمة مثلا، معلش يعني مع الناس عايشة في خيام قد ايه، او يروحوا الناس يعني اقارب لهم، او يؤجرون مكانا ويأخذون حتى من الزكاة وجوبا، اجرة المكان يعني يجب على اهل الزكاة ان هم يدوهم اجرة المسكن اذا ما كانش لهم مسكن. ما هو ما ينفعش ان احنا نسيب حد عايش في الطل كده مع امكان ان احنا نوفر له مكانا. الاجرة بتاعت ما ناس ما لهمش مسكن تخرج من الزكاة يعني، بس المهم انها تكون بالمتعارف عليه، يعني مسكن يليق بمثله عرفا، يعني مش يجي بقى يجيب لي شقة مثلا بعشر تلاف جنيه مثلا ويقول ده ايه ده السكن اللي انا ساكن فيه هتولي من الزكاة بعشر تلاف جنيه والناس تانية ساكنة مثلا بخمسمية جنيه مثلا يعني. فهذا الامر يبقى مبنى على ذلك كون الناس تستنى في البيت اللي هي عارفة انه قايل للسقوط وانه يجب اخلاؤه يبقى آثم من جلس فيه ويعرض نفسه للخطر. ولو حصل هلاك يبقى هو اللي هيتحمله. لو هما اخلوا المنزل وصاحب البيت تفرط في يعني نقضه واصلاحه او في نقضه يعني فاثناء ذلك انهار يتحمل المسؤوليه. لان كان لابد حين اوشك على الانهيار ان ينقضه بلا يعني تاخير. قال ورواية أشهب عن مالك أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما يؤمن معه الإتلاف ضمن ما تلف سواء تقدم إليه في نقده أو لم يتقدم. يعني العبرة بيقول هو حد طلب منه ده الكلام الأحناف. طب بيقول لا ما حدش طلب منه بس البتاع باين خالص ما رفعوش شكوى للحي بس البناء عمال كل شوية يقع منه حتة والعمدان مشرخة وأهل خبرة قالوا إن البتاع ده أوشك على الإيه؟ على الانهيار. يبقى ده هو متحمل مسؤولية حتى ولو لم يطالب من الحاكم أو من الجهة المسؤولة ذلك. قال سواء تقدم إليه في نقضه أم لم يتقدم أو أشهد عليه أو لم يشهد. وأشهر الروايات عن أحمد وأظهر الوجوه وأظهر الوجوه عند الشافعية أنه لا يضمن لا يضمن في حالة ما إذا لم يطالب بنقضه ولم يوجد خوف غالب أنه يوشك أن يقع. يعني احنا بنقول الرجل ده ما حد لم يطالب بنقضه وما فيش أدلة على إن هو إيه على ان هو قايل السقوط وحصل مثلا هزه ارضيه خفيفه ادت الى وقوعه ماشي كده هو مش ضامن في الحاله دي لان هو ايه لما فيش لم يطالب بنقضه ولم يكن هناك خوف ظاهر انه قايل السقوط. يعني العبره برضه هل في تفريط ام لا في مسألة أنه سقوط الجدار كمتوقع أم لا. أما الزلزال الذي يسقط مباني كثيرة بتبقى قديمة بس يمكن العيش فيها بس من غير زلازل لما جاء الزلزال انهارت فهذا جبار أيضا لأن الزلزال كالنار كالعجماء لأن الأرض عجماء لتفعل ما أمر الله عز وجل أن يقع فيها من الزلزلة وليس الناس هم الذين قد زلزلوا. أي حاجة فيها مخاطر بناء مخاطر بسبب البناء السيء يعني أن العمارة دي ما ادانتش بالمواصفات الصحيحة باني عمارة 20 دور مثلا ومش حاطط لها أساس مظبوط العمارة دي انهارت. العمارة دي محطوط فيها أسمنت وحديد خلاف المتقرر هندسيا اللي قصر هو اللي هي ايه هيضمن. طب لو المهندس والمقاول وصاحب البيت هو اللي بيقول لهم ما تحطوش وخلاف القواعد الهندسية يبقى كلهم شركاء يضمنوا لان المهندس مطلوب ان هو ايه يشرف والمقاول ينفذ ولو قالوا له خلاف الصح ما يعملوش سواء المهندس ولا المقاول وصاحب البيت لو قال لهم خلاف كده يقول لهم مش هنشتغل. لو قال لهم ان انا ما تحطوش الحديد اللي يقوم العمارة دي على القدر ده وهكذا بقى في كل الحاجات. يبقى التقارير الهندسية اللي بتتم في سقوط المباني الرأي يعني ده هو العرف بتاع هذه المباني. يبقى العرف بتاعها في التفريط وعدم التفريط اللي هو بيرد الى العرف هو المعايير الهندسية في بناء الحوائط، في بناء المباني، في بناء الجدران والسقوف والأسقف وغير ذلك، يحصل فيها خلل، العمارة بتميل وتقعد تميل. عمارات الميلة اللي في البلد كتير قوي بسبب خلل هندسي بالنسبة إلى طبيعة الأرض أو نحو ذلك. الناس ما ينفعش تسكن فيها طالما في خطر في سقوطها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.